بعزك حول إذني. يا سلام يا ستي بنتي اللي في باب عزك حول إذني يا شغلاني في وحدتي بالليل وأنا بصلي. يا الله يا الله يا مسيباني عيالي واخداني ليكي كل اسماعيل سلام على الروح يا سيدي يا مفوتاني عيالي سلام واخداني ليكي كلي مهما اكون في صحاري ولا في الاقفار انت رحمتي وانت وردتي وفلي. الله اكبر يا ابا ما دام دخلنا في الورد كده بقى عايزين بقى وكل ندى عاوز منك شمه ولا الله يا رب ليلة خدني الغرور يا ابا في ليلة خدني الغرور وقال لي تنا عقلي وبيدي رفعت لسان قالت سعادة خلي قبل انت ذوق سكري سبق وذوق خلي سلام الواجب كده سيدي خلي الأول الواجب كده سيدي عشان تفرق المر بقى من لذة الشربة يا سلام يا سلام إذا لقيناك صبور بعد المر حلي حلي ولو داومت على الذكر فيا أربعين نهار في ليلة قبل طلع الفجر توصلي. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام يا اللي صلى عليه الإله وأمرنا كلنا نصلي صلى عليه يا مقام النبي عليه محمد عليه الصلاة والسلام اللي صلى عليه الإله وأمرنا كلنا نصلي لتم يناديه لما يقول لي اسماعيل ما تخافش يوم القيامة تحشر مع أهلي. الله أمين يا رب. الله أكبر الله أكبر الله أكبر.